وردة من دمنا، سائل العلياء عنا والزمان، هل خفرنا ذمة مذ عرفانا؟ المرؤات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دمانا، ضحك المجد لنا لما رآنا بدم الأبطال مصبوغا لوانا، عرس الأحرار عرس الأحرار أن تسقي العدا أكؤسا حمرا وأنغاما حزانا. Thank you. جت الصحراء ارتشفوا عريان فكسوناها زئيرا ودخانا فجت الصحراء ارتشفوا عريان فكسوناها زئيرا ودخانا مستقيناها العنا من دمنا ايقنت ان معدلا قد نمانا انشروا الهول وصبوا ناركم انشروا الهول وصبوا ناركم انشروا الهول وصبوا ناركم كيفما شئتم فلن تلقوا جبانا Thank you. وضعناه من المهد كلانا نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهد كلانا يثرب والقدس منذ احتلما كعبتنا وهوى العرب هوانا قم من الأبطال من مكرهم زكاة قم ندع يوما من العمر لهم قم ندع يوما من العمر لهم هبه صوم الفجر هبه رمضان إنما الحق الذي مات له حقنا إنما الحق الذي مات له حقنا نمشي إليه نمشي إليه أين كان أين كان الأبطال من مكرهم زكاة